السلام عليكم. في البداية أحب أقول لكم أنا عندي فكرة أني أسوي بث يعني كل أسبوع مرة واحدة، ممكن نخليه يوم الجمعة أو السبت. طبعا البث المباشر راح يعني يكون بين التواصل مباشر، واللي عنده سؤال راح نتكلم عن أكثر من موضوع، أو راح نتكلم عن الأحداث اللي حصلت في الأسبوع نفسه، من جرائم، من قصص حصلت ونعلق عليها، واللي عنده مشكلة معينة، مشكلة أمنية، مشكلة قصة مثلا يبي حل، يعني راح يعني ناخذ ونعطي على الهواء، وكذلك بمشاركتكم. فلذلك احنا راح نسوي البث، أفضل بث يكون عن طريق الإنستغرام. انتم عارفين بث اليوتيوب شوي تعبان، فراح نبث عن طريق الانستغرام، حسابي في الانستغرام موجود تحت الفيديو هذا، وراح نحط الفيديو هذا البث المباشر في قناتي الثانية. القناة هذه مستمرة على نهجها طريقة القصص والقضايا بشكل يومي إن شاء الله إذا الله قدرنا، لكن البث المباشر راح يكون على قناتي الثانية، وكذلك الرابط أسفل الفيديو. فأتمنى منكم أضيفون حسابي في الإنستغرام علشان إذا بلشنا بالبث المباشر راح أسوي إعلان طبعا، وكذلك في قناتي الثانية علشان تتابعون البثوث اللي تطوفكم، وكذلك فيها قصص مترجمة في اللغة العربية والإنجليزية وبصوتي طبعا. هذا من جانب. من جانب ثاني، أنا صراحة في تعليق لأحد المتابعين على قصة الضابط الأصيل، أنا ذاكرها قبل كم يوم. قال يا أبو طلال أرجوك، والله شوقتني أني أعرف قصة الولدين اللي ذكرتهم بالسالفة هذه، ليش تم اعتقالهم؟ طبعا أنا راح أوضح لكم. وبسبة التعليق قعدت أسبوع وأنا أدور عن قصة هالولدين، طبعا انصدمت بحقيقة هالتفاصيل. في واحد حضر وكان عايش أيامها، ويعني في نفس الزنزانة اللي موجودة فيها الولدين، وذكر التفاصيل ويعرفهم. اسمع السالفة علشان ما أحرق عليك الفقرة. قصة الضابط الأصيل، هذا الضابط اللي توظف فقط علشان يفتر في السجون والأفرع الأمن السورية في سنة 82، أيام ما كان في توتر في الأوضاع عندهم واعتقالات وكذا. هذا الكلام ترى مؤرخ في الكتب. فدخل أحد الأفرع، انتقل خصيصا علشان ينقذ شابين أعمارهم 16 و15 سنة. لما راح الضابط يدور عليهم في الزنازين اللي في السرداب، قالوا لا يبا هذول توفوا من زمان وراحوا. ف يعني تضايق لان امهم اللي جت دخيله، يعني دخلت علي في بيتهم، قالت الله يخليك وعيالي خذوهم وما عندهم اي مشاكل ولا مساكين يعني، واعتقلوهم ويعتبرونهم من المعتقلين السياسيين. فكان متضايق انه ما قدر يساعد عيال هالمره هذه اللي استنجدت فيه. فانقذ شيخ طلع، هذا طبعا هو ما يدري شيخ، يعني شيخ قبيلة يعني، ورجل عنده خير من رب العالمين، وهذا أصلا خذوه كذلك بالغلط وسجنوه، وهذا ساعده. بسبة هالقصة هذه تم يعني طرده من العمل وصادروا كل أمواله، وصارت لأحداث مثيرة وراح تعجبكم القصة أنا متأكد، تابعوها. المهم الحين شنو قصة الولدين اللي تم اعتقالهم؟ هذول الولدين، واحد ينقال له عمر والثاني اسمه حمزة، عايشين مع أمهم في دمشق. أبوهم متوفي وأمهم تصرف عليهم، وكانت تشتغل مثل الممرضة أو يسمونها يعني البورتر أو داخل المستشفى، وتصرف على عيالها، وعيالها متربين تربية طيبة جدا. كانوا حتى بعد فترة الدراسية الصبح يخلصون وقت المساء يشتغلون يعني أعمال حرة يدوية، يشيلون بضائع وكذا علشان يساعدون أمهم في المصاريف. الأم هذه عايشة في دمشق لكن هي أساسا من الجولان، وهذا اللي استنجدت بالضابط علشان يطلع عيالها من السجن. ليش سجنوهم؟ في عام 82 مثل ما ذكرت لكم كانت الأوضاع عندهم فوق ما تتصورون. أتمنى أنكم تقرون في هالموضوع. فكانوا يعتقلون أي واحد أيامها ملتحي يصلي، لأن الوضع كان عندهم شنو، أن في انقلاب وأن في جماعات إسلامية وجماعات مسلحة وما أدري شنو وبلاوي. فقاموا أي واحد يبلغ عن أي شخص يتم اعتقاله احتياطيا، بس لأنهم مو عارفين منو اللي قاعد يسوي هالبلبلة في البلد. وذاك اليوم كان يوم جمعة، ويقومون العيال هذول متعودين أبوهم مربيهم من وهم صغار أنهم يروحون يصلون في المسجد، ويروحون يصلون في جامع الميدان اللي في دمشق، وهذا مسجد مشهور جدا. كان أيامها الناس تخاف تروح تصلي، فيوم الجمعة كان عددهم في هالمسجد الكبير ما يتجاوزون 50 شخص. المهم يدخلون عليهم هالضباط والأفراد ويعتقلون الصغير قبل الكبير، وياخذونهم على فرع الأمن يسمونه مجمع الأمن، يعني مجمع أفرع الأمن اللي في كفر السوسة، كفر السوسة. المهم عاد أول ما دخلوا هالفرع هذا وعينك ما تشوف إلا النور، أنواع التعذيب، أنواع الاستجوابات والضغط النفسي والبدني، وهذول أعمارهم 16-15 سنة ما لهم أي صلة في أي جماعة، صغار في العمر. الصبح يدرسون والعصر يكدون مساكين حمالية وكذا علشان يساعدون أمهم، تورطوا. وأنتم عارفين الداخل مفقود والخارج مولود، وتعذيب لمدة أسبوع. أول واحد فيهم توفى الكبير اللي عمره 16 سنة، ينقال له عمر. طبعا كانوا العيال كل واحد حاطينه في سجن، عرفوا أنهم أخوان فيفرقونهم علشان يضغطون عليهم نفسي أكثر. تكلم وشنو علاقتك، أنا بس رايح أصلي شو مسوي. حاطين واحد في سجن والثاني في سجن. الأولاني اللي هو الكبير توفى من التعذيب، كانوا يضغطون عليه وتوفى الله يرحمه. طبعا الثاني اللي هو حمزة ما يدري ان اخوه توفى، وعذاب وصمد المسكين وعذاب الى ان جاء يوم الايام وانقلوه الى سجن مزة بعد تقريبا اكثر من سنة، وينقلونه إلى سجن مزة السياسي. هذا سجن مزة قبل كانوا اللي يعتقلون فيه كبار الشخصيات أو اللي يسمونهم معتقلين السياسيين وكذا. وحطوا هالولد معاهم. ليش؟ قالوا ما نبي الولد هذا يعرف قصة أخوه، لأنه كان ما يدري، وقال مرة واحدة هذا طول عندنا، فاتركوه في هالسجن هذا يخدم منه هالسجناء اللي عندهم واسطات من السجناء السياسيين والكبارية. ودوا مدام صغير هذا ودوا عندهم، وفعلا يقعد في سجن مزة السياسي تقريب 10 سنوات، يعني سنة في سجن كفر سوسة وعشر سنوات في سجن مزة. ما لكم بالطويلة، وبعد ما تم الإفراج عنا في سنة 93 الولد طلع على الدنيا، الدنيا متغيرة، راح للمكان اللي ساكنين فيه يدور على أمه، أمه متوفية، يسأل عن أخوه، قالوا له يبا أخوك متوفي وأنت متوفي. قالوا شلون؟ قالوا له يبا إحنا وصلنا خبر أن أنت وأخوك توفيته في تدمر، وطلعنا شهادات وفاة لك ولأخوك. الولد مسكين شو يسوي بعد؟ وما يقدر يروح يراجع بعد يسلم نفسه مرة ثانية. سكت يدور السلامة، فصارت ما عنده أي شخصية أو هوية أو أي إثبات أنه عايش أصلا سوري، عايش على أرض سورية، فقط ما عنده إلا رقم السجن اللي هو عايش فيه، يعني يقول رقم 54 بس، سجل رقم 54 في سجن مزة السياسي، ويستمر سنة سنتين أو يطلع من سوريا إلى الأردن ويقوم يشتغل هناك ويترزق الله شوي شوي ويكمل دراسته. الولد هو أخوه الله يرحمه عمر كانوا متفوقين جدا لولا الأحداث هذه اللي حصلت. يوم طالع ولا عمره 26 سنة أو يقعد يكمل دراسته ويخلص الثانوية ويخلص الجامعة ويقوم، ولأنه متفوق ويقوم يطلع على فرنسا ويكمل هناك ماجستير في الحقوق ويخلص الدكتوراه في الحقوق. وإلى يومكم حمزة موجود في فرنسا دكتور في الحقوق وعضو في منظمات الحقوق الإنسانية، وهذا الشخص من بداية التسعينات تقريبا وهو يشارك في مطالبات حقوق الإنسان ويتكلم عن حكومته أنها ظلموه وأنه كذا وكذا وكذا. لكن لما جت أحداث 2013 صارت مشكلته هذه اللي حصلت في الثمانينات ولا شيء بالنسبة حق الأحداث اللي حصلت بعدين. طبعا حمزة بعد ما راح فرنسا وقعد يطالب وكذا اكتشف أن جثة أخوه عمر ادفنوها في مقبرة ينقال لها مقبرة نجهة. مقبرة نجهة أيامها في الثمانينات كانت مقابر جماعية. تدهون شنو مقابر جماعية؟ مقابر اللي أهل الثورات ومقابر السياسيين ومقابر اللي سووا انقلابات. يعني والله لو تسمعون هالأحداث راح تنجنون، ما راح يعني تصدقون أن كان الوضع يعني من الثمانينات وهو سيء في سوريا. احنا نتمنى الله يعني يهد الأوضاع عندهم. لكن أنا عندي لكم قصة حق واحد ينقال له محمد ويس، وأتمنى اللي سامع في القصة يكتب لي تعليق أسفل الفيديو. هذه من قصص الخيال، قصص أكشن بوليسية، شيء لا يصدقه العقل، اللي هو الشخصية هذه اللي بتكلم عنها محمد ويس. إن شاء الله راح أروي لكم قصة إن شاء الله خلال الأيام القادمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.